ثم انظر. قال الأثرم: ربما يترك أصحاب أحمد بن حنبل أشياء ليس لها تبع عند الله مخافة أن يعيروا بأحمد بن حنبل. فهمت؟ جلساء أحمد يتركون أشياء ليست محرمة، لكن كي لا يقال له: يا فلان أنت صاحب الإمام أحمد. انظر ملاحظة بطانة العالم للعالم، يخافون أن ينسب إلى العالم شيئا يكرهونه. ولذلك ينبغي للعالم أن يتحرى، وهو كذلك. فكيف إذا كان هذا العالم العلامة ربيع ابن هادي المدخلي؟ هل تستطيع أن تنفق بين يدي أيها الغر؟ هل تستطيع أن تحتال عليه مع عظيم ذكائه وفطنته؟ ووالله وبالله وتالله أن الله قد قيض هذا الإمام لهذه الجماعات الغريبة العجيبة الأطوار في خفايا التلبيس والمكر، قيضه الله جل في علاه. فكم قد كشف الله به من أباطيل وأخرج به من ضلال كانوا ينتسبون إلى المنهج السلفي. أين أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل المأربي؟ أين؟ أين علي الحلبي؟ أين؟ أين عدنان عرعور؟ أين؟ أين فالح الحرب؟ أين؟ ثم تأتي وتزعم أن بطانته تقوده سيقة. ووالله قائل هذه العبارات لا علم ولا دين ولا أدب، من أصحاب الأزقة والشوارع، لم يتربى في محضن علم ولا يكاد. انظر، يقول أبو بكر بن عياش: إني لأرى الرجل يصحب سفيان الثوري فيعظم في عيني. إني لأرى الرجل يصحب من؟ سفيان الثوري فيعظم في عيني. أرأيت؟ بطانة العالم ينبغي أن تكون محل إجلال عندك وتوقير، لأنها من توقير العالم. من أجل جليسك وصاحبك ووقره وتأدب معه فكأنما وقرك وتأدب معك. هؤلاء من أجل أن يصلوا إلى إبطال أحكام العلماء في محبيهم، احبب حبيبك هونا ما، ترفق، ما هذا الحب المبالغ فيه؟ ما هذه المعانقة والاحتضان؟ ليتك تعانق الحق كما تعانقهم، ليتك تحتضن الحق كما تحتضنهم، ليتك تعظم الحق كما تعظم الأشخاص اليوم تنافح لأجلهم وتقاتل من أجل باطلهم. ولو جرك هذا أن تطعن في إمام، إمام، هل أنت القائل إمام؟ لا والله، ومن أنا؟ من أنا؟ من الذي جعله إماما؟ من الذي سلم له؟ من أعطاه الراية التي لم تعد راية اليوم؟ لم تعد راية. الأغمار، السفهاء، الصبية، الصعاليك ينالون من هذا الإمام. فمن قائل بطانته تسوقه، ومن قائل هذا تقليد أحمق، وكل داء ملتمس شفاؤه، إلا الحماقة أعيت من يداويها. إذا كان هذا عقلكم فقد استرحتم. متى تكلم العلامة ربيع ابن هادي المدخلي بالظنون والتخمينات؟ متى تكلم بإنشاء العبارات؟ متى تكلم جزافا؟ إن هذا الإمام من أدق علماء السنة في العناية بالأدلة والبراهين. يأتيه الرجل فيخبره الخبر، ومع إيمانه بقبول خبر الثقة ومجاهدته للقائلين برده والتشكيك له وفيه، كما هو شأن أبي الحسن المأربي وكما هو شأن علي الحلبي. تأتي فتخبر الخبر فيقول: هات، في أي كتاب؟ قال: في أي محاضرة؟ قالها. هات الصوتية، هات الكتاب، أطلعني عليه. فهذا العالم لا يتكلم إلا بعلم. رد على سيد قطب من كلامه بالصفحة والجزء، رد على عبد الرحمن عبد الخالق بالصفحة، رد على المأربي، رد على الحلبي، رد على أهل الباطل من كلامهم وكتاباتهم. اليوم الأخذ بكلامه تقليد جاهل. التقليد هو اتباع من ليس بحجة بلا حجة، والشيخ يقيم الحجج والبراهين. فكما أنه يتكلم في أهل الباطل قدحا وطعنا بعلم ودراية، أيضا لا يسمح لك أن تكون ظلوما. قف عند حدك، قف عند حدك. تظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة.